عمر في ساعة إن شاء الله تعالى. نعم. يقول بأي حق يدفن أبو بكر وعمر؟ نقول هذا يسأل فيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لماذا سكت عن هذا؟ لا تكن ملكيا أكثر من الملك. علي رضي الله عنه رضي بهذا وسكت في أيام خلافته. نعم. وكان هو الخليفة، ولو كان هذا الأمر باطلا لأخرج أبو بكر وعمر من هذا المكان الطيب المبارك. نعم. فهذا هذا الكلام بأي حق؟ هذا هذا يعني حق رضيه علي رضي الله عنه وأرضاه. نعم. نعم. يقول لم يسجد لصنم، لماذا تبخس عليا؟ لا أبخسه، أنا أقول نعم لم يسجد لصنم، وهذا شرف له رضي الله عنه وأرضاه، ولكن أقول ليس وحده، حتى لا يقال أنه طالما أنه لم يسجد لصنم إذن هو أفضل من غيره. نعم. نقول لا، غيره أيضا لم، وهذه فضيلة أيضا له ولغيره أنهم لم يسجدوا لصنم، ولا هذا ليس هذا بخسا لحق علي رضي الله عنه. يقول الشقشقية محل أن محلي محل القط من الرحى. الشقشقية أقول له أيتني بإسناد صحيح للشقشقية، بس هذا الذي أطلبه منه. وهو يشكك في الأسانيد، هي موضوعة في الأسانيد الصحيحة التي نتحدث بها، قصة موضوعة مكذوبة، هذه خطبة الشقشقية. لذلك أقول له أيتنا بإسناد صحيح لها، أنت ابحث عن إسناد لها، أنا أدعو الشيعة جميعا حقيقة نبحث عن أسانيد لهذه القصص الخرافية وهذه الروايات غير المعقولة أصلا، ابحثوا لها عن إسناد، إن وجدتم لها إسنادا وقالها علي رضي فبها ونعمت. نعم. وإلا فإن هذا مكذوب على علي رضي الله عنه وأرضاه. يقول فدك تقول المتكلم الزهري كيف بغير دليل؟ أنا أقول عندي بحث في المسألة يقول بغير دليل، والزهري عنه رواة كثر، روى عنه الوليد ومعمر وعقيل ومالك وغيرهم رضي الله عنهم. نعم. ورحمهم، روى عن الزهري، وتفرد بعضهم معمر في هذه الرواية عن الزهري، حتى رواية معمر مختلف فيها، يعني نعم. أكثر من راوي عن معمر، بعضهم يذكر هذه الزيادة بعضهم لا يذكرها. هم لا يعرفون قضية طرق الحديث وجمع نعم. الطرق والكلام على هذه الطرق وتفصيلات، لأن ما عندهم علم حديث نعم. أصلا، فلذلك لا يعون ولا يفهمون مثل هذه الأشياء. نعم. نقول الزهري ثقة، كيف ترد كلامه؟ حنا عندنا لا نقبل كلام الثقات، نحن نعم. نقبل الإسناد المتصل نعم. إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن يكون إسنادا متصلا. الزهري لم يدرك هذه الحالة. نعم. ليست لدينا مرجعيات نعم. نأخذ منها دون أن نرد. نعم. فالزهري رحمه الله تعالى راوي من الرواة، إذا تحدث الزهري عن أمر لم يحضره، الزهري لم يحضر هذه القضية، ما حضر هذه القضية الزهري. نعم. الزهري من صغار تابعين لم يحضر حديث نعم. حادثة فاطمة رضي الله، وفاة فاطمة التي كانت بعد وفاة النبي بستة أشهر، فإذا جاء الزهري وحدثنا عن قضية لم يحضرها لا نقبل منه. نعم. وإن كان ثقة نقبل منه إذا حدثنا بشيء نعم. حضره. كذلك يقول ماتت وهي واجدة، هذه قلناها سواء إذا قلنا إنها واجدة فعلا ماتت واجدة على أبي بكر رضي الله عنه، على موضوع هذا اتهام لفاطمة رضي الله عنها، ونحن لا نتهم فاطمة رضي الله عنها بهذا، وإنما قلت أنا وما زلت أقوله إنه من خلال هذا البحث أنها أيضا هذه الزيادة ليست من كلام عائشة رضي الله عنها، وإن كان من كلام عائشة طيب فهي تظن ذلك، وإن كان واقعا وفعلا وجدت فاطمة وغضبت على أبي بكر الصديق هذا لا يعيب أبا بكر رضي الله عنه، لأنه فعل ما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم، نحن معاشر الأنبياء لا نورث. يقول لماذا الإساءة إذا خرج على حمار؟ نقول إساءة لعلي رضي الله عنه، إذا كان علي رضي الله عنه يتهم بأنه لا يذهب ويتكلم بحقه ويطلب به يطالب به يأخذ زوجته بنت الرسول صلى الله عليه وسلم على حمار ويدور بها على المهاجر والأنصار، وين وقرنا في بيوتكن؟ فزع على عائشة. طيب لماذا يأخذ عشي علي بنت النبي صلى الله عليه وسلم ويدور بها على المهاجر والأنصار؟ أعطوني حقي، هذه بنت النبي تتكلم معكم، لماذا لا يتكلم علي؟ هذا الذي نقول إنه إساءة إلى علي رضي الله عنه وأرضاه. بقي أنه أجمع المفسرون ورثة ورث مال، أنا أطالب بهذا. نعم. أين أجمع المفسرون على هذا؟ نعم. بارك الله فيكم شيخنا، يعني هو انتهى الوقت وأنا لا أقول هذا، نحن مددنا في الوقت كي تجيب على أسئلته، ولا أقول ذلك حتى لا تجيب على الجزء لكن الأخير. لكن أنا أتمنى الذي قاله أيه المتعلق بمقدم البرنامج، أقول إن مقدم البرنامج مخطئ مخطئ مخطئ، لديه من الأسباب ما ألجأ به إلى ربي لا إليك. نعم. ولكن يعني وأنا أتصور يعني إن كان يريد الخير يريد هذا ما يسأل بهذه الطريقة، يعني قضية إنه يريد أن يحرجني، يعني كيف أرد عليك وكيف هذا الكلام. نعم. يعني حقيقة يعني أنا يعني كنت ابتداء يعني يسأل أسئلة علمية، لكن لما يتطرق لمثل هذه الأشياء الجانبية. نعم. الشخصية، عارف شلون، أنا أتصور أن هذا سوء أدب يعني. نعم. بارك الله فيكم شيخ.